أن لا يكون هذا الشيء الذي يراد إزاء النيابة فيه أن لا يكون أن تكون حكمته السد الذي شرع لأجله مقصورا على الخطاب به عادته بحيث لا يتعداه إلى غيره. أنتم تعلمون فيما تقدم من الكلام أن مقاصد الشرع تحفظ بالجلب والدفع، ولو أنه أزيز هنا أزيزت النيابة في مثل هذا المقام لأسقط أمر الدفع مطلقا، لأن الدفع لما يفسد المقاصد محله الجنايات ما لا يخفى، لأن الجنايات شرعت من أجل دفع ما يرجع على مقاصد الشرع بالهلاك والإزالة، شرعت الدفع مثلا القصاص شرع للدفع، ما إذا أخذ القصاص من القاتل إن دفع ما يلحق الضرر بالنفوس، تضمين الأموال لمن أتلى، تضمين الأموال وتضمين الصناع وما شابه ذلك، كل ذلك شرع لدرء الفساد عن المال، والحد شرع لدرء الفساد عن النسل وعن العقل، هذه أحكام شرعة للدفع. ولا بد لهذا الأمر أن يقع على من يأتي منه هذا الفساد، ولذلك لا يمكن أن نوقع الحكم على من سواه، لأن حكمة الشرع ستسقط. فرض مثلا أن إنسانا قذف إنسانا آخر، شخص قذف شخصا فحكم عليه بإقامة الحد عليه، فتطوع شخص وقال سأنوب عنه في هذا الحكم، معنى أنه قبل بأن يضرب محله 80 شدة، فهذا الشخص القاذف سيستمر في ذهك أعرض بلسانه، فإذا الدفع سقط لن يبقى. وكذلك لو أن إنسانا سرق ثم تقدم شخص فقال اقطعوا يدي محله أو أقيموا علي حكم الشرع محله، فإن هذا الفاعل هذا السارق سيستمر لن ينفجر، فيرتفع الدفع بهذا الأمر. فلذلك لا تشرع النيابة في هذا المقام بتاتا، وهذا هو الذي قصده المصنف بقوله فإذا ناب عنه غيره فيه تخلفت الحكمة التي شرع لأجلها الفعل. حكمة تفعل لا يمكن أن تقع، وأنتم تصورتم المسألة على كما تقدم، أو مقصورة شرعا عليه أي قصرها الشرع عليه، فإذا ناب عنه غيره فيه لم توجد الحكمة التي شرع لأجلها الفعل، فلا تجوز النيابة فيها ضرورة، لأنه إن ناب عن المخاطب به غيره لم تحصل الحكمة التي شرع الفعل لأجلها عادة أو شرعا. إذن هذه المواطن لا تقبل النيابة. وعلى هذا الأساس يمكن لك أن يرد على ذهنك الآن ما يسمى بالتأمين. فالتأمين الآن لمن أن التأمين يتحمل عن الجاني فعله، وإن إنسان قتل إنسان خطأ أو عمدا يتحمل التأمين هذا الأمر. قالوا إن هذا سائغ لأنه من باب التضامن، ولكن يبقى أن الفعل الذي فعله هذا الشخص رتب عليه الشرع حكما يتعلق بهذه الذات، فمقتضى القواعد هنا أن لا يجوز هذا الأمر، بل أن يعذب هذا الشخص بأن يؤخذ ماله ليصرف لهذا المجني عليه. وهذه النيابة لا تجوز، لأنها نيابة في الجنايات، والنيابة في الجناية في الإسلام ممنوعة أبدا، لأنها من هذا القسم الذي نحن فيه الآن، هو ما لا يقبل النيابة. إذن فمن جنى لا يمكن أن ينوب عنه غيره. فلو أن إنسانا عليه مثلا فعل من الأفعال التي استحق بها هذا الذي تقدم ذكره من الحدود، ثم إنسان ابنه مثلا أو صديقه أو كذا قال لك يا فلان ضربك فلان اضربني محله، هذا لا يسقط الحكم الشرعي. وضرب الرجل الآخر ظلم ولا ابن ولا، لأن الضرب باق طلبه على الجاني فلا بد أن ينزل عليه، وما هذا إلا مثال جري عليه ما سواه من الأمور التي تندرج في هذا القسم. ثم أشار المصنف إلى تمثيل الفعل الذي حكمته مقصورة على المخاطر به عادة في قوله كمثل مارد الزجار شرعه، أي كالفعل الذي شرع لأجل الزجر والرضع كالحدود والعقوبات، فإنها لا تجوز فيها النيابة، إذ لو ناب عن مستحق الحد أو العقوبة غيره لم تحصل الحكمة التي شرع لأجلها الحد عادة وهو للزجار. إذن عرفنا لماذا لا تجوز النيابة في الحدود. سواء كانت الحدود هذه مما يتعلق بحق الله أو كانت مما يتعلق بحقوق الناس فإنها لا تقبل النيابة. ولو أن إنسانا أراد أن يقيم مقام شخص في حد من حدود الله أو حد من حدود التي تتعلق بالناس فإن ذلك لا يسوغ، بناء على أن الحدود زواجر وبناء على أن الحدود زواجر. فإن قلنا بأنها زواجر فالمطلوب أن ينزجر الفاعل، وإن قلنا بأنها زوابر ينزبر بها الفعل الذي أتاه هذا الشخص فالذي يجبر فعله هو الفاعل. ففي كلتا الحالتين هذا المقام لا يقبل النيابة. وأما ما تفرع وما فرعه الناس بعقولهم في هذا المقام من الأمور قالوا بأنها ما يسمى بالكفالة وما يسمى بأمور قانونية أخرى، فاعلم بأنه لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يغيروا شيئا من حكم الله ما استطاعوا، لأن هذا الشخص الذي عليه هذا الحد سيبقى عليه هذا الحد إلى يوم القيامة، ولن يرفعه عنه كفالة ولا تأمين ولا أي شيء مما يدعي البعض بأنه فيه دفع لهذا الحق. يقول بعض الناس في هذا المقام فيقول إن الدية قد دفعها التأمين وأنا لا يلزمني شيء، يظن بأن هذا الذي دفعه التأمين وهذا الشيء الذي يدفع المجني عليه يعتبر كافيا وأنه لا دية عليه. والصحيح أن دية الخطأ لا ترتفع أبدا إلا إذا خرجت على وجه الشرع كما هو منصوص عليه في الكتاب العلم. خلاصة الكلام أن باب الحدود وباب العقوبات وما شابه ذلك لا يقبل النيابة أبدا، ولو كان الشخص تطوع بذلك، ولو كان الشخص الذي جنى قد دفع المال على من يتحمل عنه هذا الأمر فإن ذلك كله لا ينفعه في ميزان الشرع. قد يكون هذا في باب القانون واسعا ويتصرف فيه الناس على ما يرونه، ولكن من جهة الشرع الحكم باق مستمر. هذا ما يتعلق بالحدود. الأمر الثاني الذي لا يقبل النيابة الفعل الذي لا يتعدى نفعه المخاطب به، بمعنى أنه لا يحل لغيره، وذلك كالاستمتاع بالزوجة والأمة. فالحلال هنا مقصور على الزوج أو على السيد فقط، لا يتعداه إلى ما سواه، وكل ما سواهما فإنه يحرم عليه هذا الأمر. ولذلك من أراد أن يستنيب إنسانا فيما أحله الله تعالى وحده وظن بأن هذا الأمر سينقله فهذا مخطئ وآثم، فالحق إذا قصر على موضع شرعا لا يمكن أن ينتقل إلى ما سواه. وخذ هذه القاعدة وأجرها في جميع المواضع التي قصر فيه الشرع الحكم على محل واحد، فإن كثيرا من المسائل يوجد فيه هذه الخصوصية، وبعض الناس ربما تصرف فيها فقال إذن أنقلها لغيري أفعل فيها لغيري. لا يعني كل المسائل التي قصرت على شخص معين بخصائصه فإن نقلها إلى غيره يعتبر فيه مخالفة شرعية. وهذا المثال يلحق به ما يشبهه من الأمثلة، ذلك لا تجوز النيابة لأحد عن الزوج أو السيد إلا لو ناب عنه غيره لم تحصل الحكمة التي شرع لأجلها النكاح والتسري شرعا وهو الإعفاف والنكاح. لو فتحنا هذا الباب وقلنا الرجل عنده إيماء والإيماء يغلب عليها صفة البهائم كما هو معلوم في بعض الأحكام التي تدعى عليها كالبيع والملك والتصرف، وقلنا لا بس نجري عليها حكم البهائم فنعير الأمة كما نعير البقرة مثلا أو نعير العبد كما نعير الثور، فيستفاد منه من هذه الجهة. ربما يذهب بعض الناس إلى هذا من جانب القياس، إلا أن هذا القياس لا يمكن جريانه، لأن أصلا ما شرع هذا النكاح ولا ضبط ولا ألزم الناس به وحرم الزنا إلا من أجل حفظ النسل ومن أجل آخر. فلو فتحنا هذا الباب كار هذا الفعل على ما كان مقدما مما يجب حفظه من الضرورة بالإبطال. ونحن كل ما يفعل وكل ما يصاغ من البناء في الفقه والسلوك إنما هو من أجل حفظ هذه الأشياء. فلو فتحنا هذه الثغرة وقلنا بأنها تجوز لرجعنا على أصل عظيم من أصول الشرع ومقصد المقاصد الكبرى هو حفظ النسل بالإبطال. ثم لأزلنا ما شرع من أجله النكاح وحرم من أجله الزنا أصلا بالإبطال وهو الإعفاف. فتحقق من هذا أن هذه الأشياء لا تمكن فيها النيابة بتاتا لأنها ترجع على أصول الشرع بالنقض وعلى المقاصد بالإبطال. ولا ينبغي لك أن تقتصر على هذه المسائل فقط التي مثل بها، بل ينبغي أن تمد بصرك إلى أمور أخرى مما يمكن أن تشبه هذه، فإن الأشياء إذا ألحق بعضها ببعض اتسع النظر وتمكن المرء من التصور التام للمسألة. إذن خلاصة الكلام أن النيابة لا تجري في الحدود والعقوبة، ولا تجري فيما قصر الشرع فيه الحلية على فرد واحد كالزوجة والأمة. وهذان الموطنان فيهما الحسم الشرعي ولا خلاف بين العلماء بتاتا في أنها لا تقبل النيابة. وما ما يحكى عن عطاء بن أبي رباح لأنه كان يجيز إعارة الفروج إعارة الإماء، فهذه الفتوى فيها نظر، إن هذه الفتوى وإن نقلت فإن في صحتها نظر. وهب أنه قال بذلك أو أفتى به فإنه مخطئ، لأنه نقض أصلا من أصول المقاصد وهو حفظ النفس والإحسان. هذه هي هذه المسألة. ثم قال تربيه، قال المقري قاعدة: الفعل إن اشتمل وجوده على مصلحته مع قطع النظر عن فاعله صحت فيه النيابة ولم تشترط فيه النية. الأفعال كما تقدم على قسمين، وهذان القسمان قسما باعتبار مراد الشارع منهما. فإن كان الشارع يريد الفعل ولكنه من شخص معين ولا يقبله إلا منه فهذا لا يقبل النيابة، وإن أراد حصول الأمر فقط ولم يتعلق قصد الشرع بشخص معينين فهذا يقبل النيابة. فغرض الشارع إن تعلق بأن يصل هذا الحق إلى فلان ثم لم يعلق الشرع ذلك الفعل بشخص معين فأي إنسان فعله فإنه يصح من ذلك، وأما إن ربط الفعل بشخص معين فهذا لا يقبل النيابة. وكل ما يقبل النيابة لا تشترط فيه النية. فلو أن إنسانا ردت مظالمه لأهلها وهو غير قاصد ولا ناوي، ولكن أقدم أحد ممن أراد به الخير على هذا الفعل ابنه رأى أن أباه قد توغل في الظلم وأخذ أرض الناس وأموالهم، فأقدم ابنه على أخذ هذا المال ورده إلى أهله أو ما هذا المال إلى أصحابه، وأبوه لم يكن عالما بل ولم يكن قاصدا ولا مريدا، فإن الغرض الشرعي قد حصل من إسقاط الظلم عنه، وأنه اسم الاستمرار في بقاء هذا الظلم مرتفع دون أن يقصده صاحب الظالم ودون أن يريد ودون أن يأمر به، لكن ابنه أقدم على رفع هذا الثقل عنه بهذا الفعل. هذه إثم. قد تقول النية، النية هنا غير شرط، النية هنا غير شرط، لأن كل عبادة تقبل، لأن كل عمل يقبل النيابة لا تشترط فيه النيابة. نعم، لو أنه مزج النية بالفعل زاد الأجر وارتفع الثواب، ولكنه إن لم يكن ناويا ولا قاصدا ولا مريدا ولا أميرا فإن رفع الظلم قد وقع، وأن الإثم قد ارتفع، وإن لم يكن قاصدا ولا نويا ولا أميرا. أما لو نوى امتثال أمر الله تعالى في رد المظالم وقصد أن يرفع نفسه الظلم وندم على ما بدر منهم ما مضى من الزمان الأول، فإن الأمر حينئذ يتخطى حدود إخراج الظلم، إخراج نفسه من ربقة الظلم إلى كسب الأجر. لأن عندما نسمع نداء الرحمن وهو آمر أو ناهٍ وابتدرنا للامتثال فلنا الأجر من جهة الامتثال، فالأجر يأتي من هذه الجهة. ولو زدنا عليه قصد الشرعي في أن ترد الأموال إلى أهلها وأن لا يقع المال إلا تحت يد صاحبه زاد الأجر، وهذا ما يسمى بتعدد المقاصد التي إذا تعددت تعددت روافد الأجر. إنك عندما تأخذ الشيء الذي ليس لك واستجبت لأمر الله تعالى الذي أمرك برد الحقوق إلى أصحابها، وسمعت الحديث أن فيه الوعيد الشديد لمن أخذ أموال الناس، وسمعت الأجر والثواب فرفعت ذلك الشيء وأخذته لصاحبه، وأنت في هذه الحالة ممتثلا لأمر الله تعالى، فهذا فعل عبادي عبادي. قد تقول وين العبادة هنا والرجل إنما رد الظلم؟ العبادة من جهة الاستجابة، العبادة من جهة الامتثال. ثم إنك أيضا إن قصدت فيه ما قصده الشرع من بقاء الأموال في أيدي أصحابها وحفظها لأصحابها، وقلت الله أمر بأن تحفظ الأموال لأصحابها، فقد زدت قصدا جديدا على ذلك الأول، فصار عندك قصدان أضيف إلى رفع الظلم بالفعل، فهذا أمر زائد على هذا الذي تقدم ذكره، وهو أن يقدم شخص على أن يخرج عنك الظلم أو يؤدي عنك الديون أو يرد عنك ما غصبته، فهذا في حقيقة يحصل بالغرض لكنه لا يرتقي إلى الدرجة إلى درجة ما تقدم ذكره من صحيحين. إذن كل ما يقبل النيابة لا تشترط فيه النيابة، وإن لم يشتمل عليها إلا مع النظر إلى فاعله لم تصح فيه النيابة اشترطت فيه النيابة. كل فعل يتعلق بالشخص فإنه لا يمكن أبدا أن يقبل شرعا إلا بالنية، وخلاف بين العلماء في الوسائل والغايات هذه مسألة أخرى، هذه جهة أخرى. نتحدث الآن عما قلنا بأنه متمحض للعبادة، وأما أبو حنيفة فتقريره للمسألة في الطهارة مثلا الذي يقول بأنها لا تحتاج للنية، وأن الشخص لو أنه غسل أعضاء الوضوء للتبرد أو غسلها لكذا فإنه يصلي بها، هذه مسألة أخرى قررت من جهتي هل النية في الوسائل كمثل ما تكون في الغايات أو لا تكون إلا في الغايات ولا تشترط في الوسائل، هذا جانب آخر أو جهة أخرى من المسألة قررت في محل آخر. يهمنا هنا أن ما خطب به الشخص بعينه لا يقبل منه العمل إلا إذا كان بالنية كمثل ما تقدم ذكره، صلاة الزكاة في الصلاة والحج والصوم إلى آخره. فاشتراط النية وانتفاء صحة الاستنابة على هذا متلازمان، اشتراط النية وانتفاء صحة الاستنابة بناء على هذا متلازمان، على أنك قد تجد في بعض الفروع الفقهية بعض المسائل التي فيها الخلاف وفيها بعض البحوث الأخرى التي تتعلق بالنية وعدم اشتراطها ومتى تشترط ووقت اشتراطها إلى آخره، هذه مسألة تتعلق بالتفاصيل، أن الصوم مثلا صومة لا يصح إلا بالنية، لكن هل يشترط النية بالليل أو أن المرأة لو نوى الصوم بالنهار يجوز ذلك؟ هذه مسألة تتعلق فقط بالتعيين، بتعيين وقت وليس باشتراط النية. وتعيين الوقت هذه مسألة أخرى، هل يشترط أن تنوي قبل الفجر، أو لو أنك لم تأكل شيئا في ذلك اليوم ثم بعد فترة من النهار بدأ لك أن تتم الصوم فأتممت الصوم بدون نية بالليل، هذه مسألة يرجع فيها إلى تقريرها في كتب الفروع على الوجه الذي قررت به في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الطعام فإن يوجد أتم النهار بالصوم، فمنهم من أخذ بهذا الحديث ومنهم من نظر فيه نظرة فقهية من جهة أخرى، هذا أمر آخر. المهم النية شرطه، لا بد من النية في كل فعل لا يقبل النية، وكذا عدم اشتراطها وصحتها يبقى، فكل ما تصح فيه الاستنابة لا تشترط فيه النية، وكل ما تشترط فيه النية لا تصح فيه الاستنابة، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. وبناء على هذه القاعدة التي سلمت هنا، قال أبو حنيفة رحمه الله لا نيابة في الحج. أبو حنيفة رحمه الله قال قلتم بأن كل فعل لا يصح إلا بالنية، أحد يقبل النيابة، ثم قلت في الحج إنه يقبل النيابة، والحج في واقعنا يقع إلا بالنية، فكيف قلت بأنه يقبل النيابة؟ يرى أبو حنيفة رحمه الله بناء على هذه القاعدة أن النيابة لا تكون في الحج أبدا، قال لأنه عبادة بدنية تفتقر إلى النية، وكل فعل عبادي يفتقر إلى النية لا تصح فيه مدى، لا تصح فيه النية، إلا أن المالكي ومن وافقهم قالوا بأن النيابة في الحج رخصة وليست عزيمة، بمعنى أنها استثنيت من عموم هذه القاعدة. إذن خلاصة الكلام أن النية والاستنابة لا تجتمعان، وأن كل شيء فرضت فيه النية لا بد فيه من أن يأتيه المرء، أن يأتيه الشخص بذاته، وأما ما يقبل النيابة فهو لا يستقر النية. انتهت مسألة النية. ننتقل إلى مسألة الحيل، وهي مسألة قديمة جدا وقع فيها الخلاف، هل يجوز في الإسلام استعمال الحيل؟ وإذا كان ذلك يجوز ففي أي محل ومتى؟ الحيل على ثلاثة أضرب كما سيأتي، فيها قسمان جائزان وواحد فيه خلاف ورابع فيه من أرابع من الله، إذن فهي أربعة أنواع. قال الناظم وجل أهل العلم يمنع الحيال لقلب حكم أو لإسقط عمل. الجل أي الجمهور من أهل العلم يمنع الحيال الموصلة إلى قلب حكم أو إلى إسقاط عمل. هذا الموضوع يردنا إلى قضية الأسباب إذا عملت على طريقتها الشرعية فقد وقع الإجماع على أنها مؤثرة، وإذا أخرجت عن طريقتها الشرعية فالذي يقتضيه النظر أنها فاسدة، ومن نظر إلى السبب بذاته ونسب إليه ترتب الحكم فإنه يجيز الحيل، ومن نظر إلى أن السبب لا يؤثر إلا إذا كان على طريقته الشرعية وهي الإباحة أو الوجوب فإنه يمنع الحيل، مثلا أنت عندك نصاب من الذكر، عندك نصاب من الذكر، ونصاب الزكاة هذا إذا حال عليه الحول وجب إخراج حق الزكاة من كما هو معروف. الأسباب التي قد تسقط عنك الزكاة وأن تنفقه، تتصدق به أن تخرجه على وجه ما، هذا هو الذي تسقط به الزكاة. لكن يبقى الحال الذي أنت عليه في هذه الحالة، حالة الإتيان بالسبب، هذا هو محل الكلام. حالتك وأنت تنفق هذا المال، هل أنت أنفقت هذا المال لأنك محتاج إليه في الضرورية؟ هل أنت أنفقته لقصد أمر مشروع أم لا؟ هل كانت حالتك هذه التي قامت بك في تلك الحالة الحالة التي تبيح لك التصرف في ذلك المال، وقصدك به ليس رفعا لحكم الشرع أم لا؟ فإن كنت محتاجا إلى إنفاق هذا المال لحاجة طرأت أو لأمر ضروري لزم، فأخذت من ذلك المال ولم يبقى إلا يوم أو يومان ليحول الحول، فأخذت من ذلك المال ما نقصه عن النصاب وصرفته، فهذا لا شك في أن الله سبحانه وتعالى جعل لك هذا السبب سببا مباحا، وسببا مؤثرا، وسببا شرعيا، لأنك أتيت هذا المال على وجه صح لك شرعا أتيته به، أو على وجه يصح لك أن تنفق منه شرعا. ولكن لو أنك نظرت في ذلك المال وقلت الزكاة فيه مثلا، عندك نصاب من الزكاة ما تأخذ منه في 3 ريال مثلا، عندك النصاب بالضبط مليون خذ منه في 3 ريال، فقلت في نفسك 5 ريال بالزكاة، سوف أسقط هذه الزكاة علي بأن أخذ منه 50 درهم، 50 درهم سقط النصاب، إذا فيه جبا في 199 ريال، إذا ما فيه نصاب. هذا التصرف هو الذي يمنع شرعا. ومثلا لو جاء إليك إنسان وقال لك إني أحتاج إلى السلام، وعندك هذا مليون محطوط، مليون محطوط زكاة لم يبقى إلا يوم ويومان أو شهر لهم، فقال لك اقرضني يا فلان 50 درهم فإني محتاج منك، ثم دخلت وأخذت هذا 50 درهم من ذاك المال وقدمته إليك. ففي الحالة الأولى السبب غير شرعي ويعتبر حيلة محرمة، لأن غرضك هو أن تتوسل بهذا إلى إسقاط حق شرعي لزمة وجبة. أما في الحالة الثانية فأنت حينما أقرضت هذا الرجل إنما فعلت أمران شرعيان ليس فيه أي توسل إلى إسقاط حق من حقوق الله، بل فيه إغاثة ذا الملهوف ذا الحاجة منه. إذن فالحيلة هنا أين تكون؟ ليس الحيلة في أن الإنسان إذا جاء، حتى لو قلت مزيان بعد هذا السيد بعد يسلفني 1000 ريال، ولو قلت هذا ما ضرك، وهذا السيد بعد يسلفني 1000 ريال وهذا الزكاة على هذا العبد العبد المشهد مزيان، هذا 5 ريال بعد الحيلة، هذا بعد أعطيني جبر 4 ريال بعد مزيان، ما يضرك، لأنك لن تقدم على الفعل، وإنما الفعل أتاك وهذا لا يضر. ولكن لو بحثت عن من تسلخه وأقدمت على جلب السبب فهذا هو المحرم الذي يؤدي إلى إسقاط حق من حقوق الأولى هو المحرم. هذه صورة أو إسقاط الزكاة بإبدال الماشية قرب الحول، فإنه فقهاء تقول بأن من بدل أسباب الشرع وحرفها إلى ما لم تشرع له فإنه يعامل بنقيض قصده. كل من أراد أن يبدل أسباب الشرع وأراد أن يصرفها إلى غير ما جعلت له فإنه يعامل بنقيض قصده. منهم هذا رجل عنده ماشية، عنده الماشية فلما قرب الحول باعها فاستبدلها بشيء آخر، والشيء الآخر لن تكون فيه الزكاة إلا بعد حلول الحول، كلما قرب الحول بدلها كيش الإبل كي قرب الحول كيبيعو كيش الغنم، ها يقرب العام كيبيعو كيش البقر، كيبيعو كيش الزيت، كيبيعو كيش العروض، كل شيء عنده يعد للهروب من الزكاة. هل هذا مؤثر في الشرع؟ غير مؤثر، لا ينفعه، لا تنفعه هذه الحيلة، لا ينفعه احتياله، ويعامل بنقيض قصده. بنقيض قصده ما الذي سيحكم به عليه؟ أن تؤخذ منه الزكاة كرها، أن تؤخذ منه الزكاة قهرا، أن يقال له بعت عند حلول الحول الغنم، بعت الغنم استبدلته بكذا لتهرب من الزكاة. فإن ظهر من حاله أو من قرائن الأحوال ما يدل على ذلك فإنه يلزم بإعطاء الزكاة مقهورا، ولو لم يعطها ولو لم تؤخذ منه فإنه ستبقى في ذمته، وستمثل له يوم القيامة بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الاشتراك والافتراق، اشتراك والافتراق، لأن الاشتراك والافتراق قد ينتفع به الناس في الزكاة. لأن مثلا إذا كان عندك مثلا 40، عندك مثلا 40 شاة، وعندي 40 شاة، وعند ذاك الشخص 40 شاة، وجمعناها جمعنا شحال 120 شاة، ها جمعناها ولكن على غير قصد اللعب بالزكاة، اتفقنا أن مرعى واحد وراعي واحد ومراح واحد، لأن لا بد من هذه الشروط تتم الشركة عند المالكية. المالكية لا بد أن يتحد الراعي ولا بد أن يتحد المراح، ما إذا كانت لا تبيت في محل واحد فهذا لا يسمى الشركة الفقهية التي يترتب عليها هذا الحكم. إذن عندنا 120، 120 كم فيها من شات؟ نعم واحدة. إذن ماذا سنفعل؟ سنأخذ شاة واحدة ونعطيها للساعي أي للمستحق، ثم يقول كل واحد من الآخر ما ثمن الشاة؟ ثمن الشاة 6000 ريال، ألا 3000 فلان، ألا 3000 فلان، أنت أعطيت الشاة هكذا 3000 ريال، كم أعطى؟ أعطى كل واحد منهم ثلث. ولو فرضنا أنهم تفرقوا، ولو فرضنا أن كل واحد منهما ينفصل على الآخر، سيكون على كل واحد منهما ماذا؟ شات. إذن فكأن كل واحد منهما ربح كم؟ ربح 3 ريال، كل واحد منهم ربح 3 ريال في هذه الحالة. إذا إذا إذا إذا إذا إذا فرقوا راح يضرب 20 ريال، لأن كل واحد يعطي شات بكم؟ 9000 ريال. والآن أعطوا 3000 ريال، ربح كل واحد منهم هذا الذي ذكر، أليس كذلك؟ هذه تنفع الشركة تنفع. ولكن إذا عرفنا أن هؤلاء إنما احتالوا من أجل هذا استعملوا هذه الحيلة، قالوا إحنا جزاء الجفلان الجفلان نحن 40-40 ولا ما يشبه ذلك، ثم يتفقون على هذا الأمر، فهؤلاء لا يقبل منهم هذا الأمر، وتؤخذ الشاة من كل واحد منهم قهرا، لأنهم أرادوا أن يستعملوا هذا السبب الذي شرع تخفيفا من أجل تبديله وتغييره عن أصله الشرعي وصرفه إلى إسقاط الحقوق. الذين يبدلون شرع الله ويبدلون حكم الله ويتصرفون فيما جعله الله تعالى للتخفيف من أجل إسقاط الحقوق ومن أجل النقص من الشرع، فهؤلاء يمنعون من هذا التخفيف لأنهم عصوا بمقاصده، والعاصي بمقصده لا يعطى رخص الشرع ولا يعطى تخفيفة الشرع، بل يزاد عليه بالتشديد لأنه أراد أن يبدل حكم الله بما فعل، وهذا من باب تبديل شرع الله. لذلك قال العلماء بأن من توسل بسبب شرعي إلى ما هو ضد له فإن هذا الشخص يعامل بنقيض قصده. والمسألة فيها اجتهادات فقهية متعددة. هذه الصورة الأخرى احتياج الغاصب في صور الجارية التي غصبها بأن أخفاها وزعم موتها ليغرم قيمتها لسيدها الذي غصبت منه. مثلا أذن غاصب لأمته فوطئها، لأن من المعلوم أن وطأ الأمة يمكن أن يحكم عليه بأن يؤدي ثمنها بعد إقامة الحد عليه، لكنه ماذا فعل؟ وما فعل ذلك إلا من أجل أن يملكها، فعلى هذه الحيلة من أجل أن يملكها فغصبها ثم أخفاها وزعم أنها ميتة، وغرضه أن يحكم عليه عند القاضي ليغرم قيمتها لسيدها الذي غصبت منه. لا تنفعه حيلته، بل تؤخذ منه الجارية وترد لسيدها ويأخذه هو منه القيمة التي دفع له، وهذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة. ولن نشتغل بهذه الإناء وهذا العديد لأن هذه مسائل غير موجودة في إجمالنا. المسألة الأخرى احتيال من أراد وطأ امرأة بنكاح فأقام بينة زور عند القاضي أنها زوجته، فلا يحل له وطؤها بذلك ولا ينفع احتياله، هذا كله من الحيال المحرمة. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتاب أدب الموقعين لهذه المسائل فصولا في كتابه في هذه المسائل الحيال، وفصل فيها الكلام وذكر فيها حيالا متنوعة ومتعددة. من أراد أن يستزيد وأراد أن يزيد البحث والنظر في هذه المسألة فليرجع إلى هذا الكتاب، فإن فيه توسعا في هذا الموضوع. إذن هذا كله ممنوع، ولكن متى تكون الحيلة ممنوعة؟ الصور التي تقدمت هي من النوع الذي يمنع. بصفة عامة متى تكون الحيلة ممنوعة؟ قال ما لم يكون الشرع يراعيها ما لم يكون الشرع يراعيه كذا، إذ الجواز باتفاق مستدى كمثل ما رعي في من يكره فاحتال أن يفعل شيئا يكره. تقول الآن هي الحيال المباحة. الحيال المباحة محلها الإكراه والاضطرار. إذا أكره المرء أو اضطر فحينئذ له أن يتصرف بالحيال ليتخلص من الإكراه والظلم. قال فإذا رعاه الشرع أي أذن فيه فهذا الاحتيال الذي أذن فيه فليحتذر. وذلك كمثل ما رعي في من يكره كمثل مراعاة الاحتيال في من يكره، أي يقهر بغصب ماله أو على بيعه أو على هبته فاحتال أن يفعل شيئا يكره، فاحتال في دفع الإكراه عنه بفعل شيء يكره يمنع ظاهرا لا باطنا. مثاله من أودع كما إذا أودع له الغاصب لماله دنانير أو درهم فأراد زحفها وأمين فتنة ولذيلة تنسب إليه، وكما إذا استرعى المكره على البيع أو الهبة بأن شهد بينة سر على أنه غير راض بالبيع أو الهبة فإن هذا الاحتيال ينفع صاحبه لأنه جائز في فقه. من أكره على أمر أو ظلم أو اعتدي عليه فإن له الحق في أن يحتاج. وقد ذكر أن الاحتيال مما يفعله العلماء ولا يسمونه احتيالا على كل حال، وإنما هو نوع من أنواع درء الظلم، لأن الشيء إذا كان سائغا ينزع عنه لفظه الأصلي. نعم، الشيء إذا كان مشروعا يجب أن يبدل له لفظه الأصلي. مثلا من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال العلماء في قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قال هذا ليس اعتداء، وإنما جيء بالاعتداء مقابل الاعتداء فقط من أجل المطابقة. أما أن ترد على المشاكلة، أما أن ترد على من ضربك فهذا ليس من اعتداء. من اعتدى عليكم فردوا ظلمه، يقول هذا ليس اعتداء. ولذلك لا يمكن أن نسمي هذا الحيلة وندخلها في الحيل التي ذكر الكلام والتي منعت، وإنما نسميها طريقة للتخلص من الظلم وقد بعها الشرع. مثلا رجل أكره على أن يغصب ماله وعلى أن يباع أو على أن يهاب، فاحتال في دفع هذا بفعل شيء هو في حقيقة الأمر يظهر بأنه لا يجوز، أي يناقض الأصل الشرعي في الموضوع، كما إذا أودع له الغاصب لماله دنانير أو دراهم. إذن غاصب اعتدى عليك أخذ منك مالا ذات مرة، نزع لك جبتك أو أخذ منك كتابا ظلما أو أخذ أرضا أو شجرا ظلمك، ثم ساقته الأقدار ذات يوم فاستودع عندك دنانير، جاءت به الأيام فجاء بسرة فقالك هذه الأمانة ضعها عندك، ضعها عندك حتى احتاج إليها. وعندما جاء قال الأمانة، قلت أي أمانة؟ أمانة؟ أي أمانة؟ لا أمانة لك، بمعنى أن ذلك المال الذي أخذته منه هو في مقابلة ما غصبه منك، نزع لك جبتك، نزع لك كتابك، أخذ مالك، هذا يجوز ولكن بشرط أن تكون الفتنة مأمونة وأن لا تنسب إليك الرذيلة. إذن خذ هذه المسألة الآن وانظر إلى الذين يغتصبون أن أموال ديال المسلمين، أبونا طلبات المسلمين، لن أزيد على هذا. والتفاصيل تدرك بالعقل. هذه صورة. الصورة الثانية ما نرد هذه، إذا غصت من المال ما نرد هذه. لماذا؟ لأن هذا المال حق لي، هذا المال حق لي، إذا كان مثل ما أخذته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه بتلك، هذه بتلك، وإن كان زائدا أرد لك ما زاد وأخذ الباقي. لأنني توسلت إلى حقي بهذه الطريقة. ولو قفت في ذلك القرض أن أخذ حقي لكان جائزا، لا بأس بذلك، لأن كل من توسل إلى حقه بوسيلة وإن كانت غير شرعية إلا ما هو محرم له قتل مثلا وما شبه ذلك من الأشياء التي هي عظيمة، فإنه يجوز له أن يأخذ حقه. ألا ترى هنا بأن الفلوس إنسان تعطيك شوارش مثلا، أنت تقول أرضي مثلا ذهب غصبت والقاضي لا بد له من المال لكي يرد إلي هذه الأرض، فلا تفعل أعطي له المال أو لا أعطي له، ها أعطي له هذا المال، هل هذه رشوة؟ وسيدي رشوة ولا ما هي رشوة؟ لا تسمى رشوة، هذه ليست رشوة. من توسل بإعطاء المال إلى أخذ حقه فهذه ليست رشوة بالنسبة لمن أعطاها، وإنما هي إثم وسحت على من أخذها، أما من أعطاها فقد أكره على أن يرد حقه بها. وأنا عندما أقرضت هذا المال سأبقي حقي وأرد إلى كما بقي، إن لم يبقى شيء لا أعرف، لا بأس بذلك. يجحد الإنسان الأمانة إذا كانت من غاصب ظالم طاهر. المسألة الثانية، رجل أكرهك على البيع، لا بد أن تبيع لي هذا الشيء، هذه القطعة من الأرض، هذه الدار، هذا الشيء جبار لا تستطيع أن ترضعه. ما عندك طريقة إلا أن تستعمل ما يسميه الفقهاء بالبينة المصطرحات. البينة المصطرحات هو أن تدعو عدلين أو ثلاثة أو أربعة وتشهدهم بأن فلانا أكرهني على بيع كذا وكذا له، وإنني لم أرضى بهذا البيع، وإنني لن أقبل هذا البيع، وكونوا شهودا على هذا، على أن هذا البيع باطل فاسد. تسمى هذه البينة المصطرعات، تسمى الفقهاء البينة المصطرعات. وكذلك في الهبة، إذا أكرهت على أن تهب لإنسان شيئا، ها مرة تكره على الشيء إما بالفعل وإما باللازم، بلازم الفعل، لأن الإكراه على ضربين، إكراه على الفعل وإكراه بلازم الفعل. مثلا دعاك إنسان جبار في البلد وقال لك إما أن تعطيني كذا وكذا وإما أن أقتلك، إما أن تعطيني كذا وكذا وإما أن أقتلك، اختار. وليس عندك شيء، ما عندك مال ما تعطي، ماذا تفعل حينئذ؟ تذهب إلى ما عندك في البيت أو من بيت أو أرض أو شيء من ذلك فتبيعه. هذا لا إكراه على البيع، لأنك لم تبيعه عن طيب خاطر، وإنما أكرهته خوفا من الجبار لدفع غائلته وظلمه. فهذا أيضا يمكن أن تستعمل فيه ماذا؟ البينة المصطرحات. الناس واليوم وجدها، أنا خائف من بطش فلان وأنني سأبيع هذا الشيء من أجل أن أؤدي له هذا الثمن، كونوا شهودا على أن هذا البيع باطل فاسد وأنني لو أرضى به. جيد. وعندما يحضر القاضي العادل أو يتبدل الأمر كما يحدث الآن، سقط الطواغيت ويجيء من بعدهم قوم آخرون، إذا بوهنهم وتشتري وأبو فنان بيعته مكره. حقيقة القاضي سيسألك عن البينة فتأتي له بالبينة المصطرحة، فإن جئته بهذه البينة فإن هذا الاحتيال ينفع صاحبه وهو جائز اتفاقا، فقد صرح به المالكية وأفسر فيه الكلام وهو واضح به. ف ثم قال إذن عرفنا الآن الحيال أين تباح، وعرفنا أن الحيال لا تجري إلا أين، إلا حيث يكون في ذلك دفع الظلم وضرء للفساد والإكراه وما شابه ذلك. هذا أظن أن العلماء متفقون عليه، وكعجبك العلماء المتقدمين أنهم يستعملون تلك الحيال في ضرء ظلم الظالمين. ويحكى أن في فتنة خلق القرآن أن الشافعي رحمه الله كان يحتال كما يقال، لعل هذا يحكى أنه حينما سأله السائل عن السائل عن خلق القرآن، قال له التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هؤلاء الأربع مخلوقات، هكذا قال، ولكن أش من أربعة، وأشار إلى أصابعه، فاحتال بهذا ونجا من مكره. أما الإمام أحمد رحمه الله فإنه لا يريد أن يحتال، قال لا أحتال، القرآن غير مخلوق، كلام الله القديم، حقيقة عقلية، حقيقة وجودية أزلية، من أقبل فيها بالحلاوه. حاصل القول أن الحيلة سيتم مزيد من الكلام عليها، وسيتضح الفيصل بين ما هو مباح منها وما هو محرم، وما يظهر أنه حيلة وليس حيلة، وإنما هو أمر شرعي، وإن كان شكله الحيلة فهو ليس بحيلة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله على هذا نقص.